متعنا والنبي متعنا. يدفع عليك يا رب. يا رب. فتح للنبي فتح. بسم الله الرحمن الرحيم. جاري امين. يلا سيد. توكلنا على الله. يا رب شكرا سعيد على حضرة النبي الله يا غالي اللهم صل على النبي يا سلام ثلاث الذهب الله عليك الله ما تخبيش حاجة متعنا والنبي يبارك فيك يا مولانا انا صحيحك الله يبارك عليك ويبارك عليك يا سلام يا حنان ايه الهيبه دي سيدنا الله يسعى عليك الله الله الله الله يزيدك يا حج يا شاك يا سلام سبحانك يا رب يا راجل الله الله الله الله الله الله الله الله اللهم صل على النبي نعم يا عبدنا الله يوسع عليه قارئ مجيد الله ربنا يمتعك ومتعنا اللهم صل على النبي الله الله الله الله الله الله ربنا يزيدك من فضله يا رب الله يا استاذ ثلاث الذهب طلع النبي خيار 21 حسن خان الله لسه عليك يا يا سلام. لا تعال كمان والنبي لوحدك دبروا الامر ليس عليك يا رب. انت واحده والنبي ليس عليك يا رب يا رب. اللهم صل على النبي. الله الله الله. نعمة تلاوة. تلاوة حلوة. قرآن طعمه لذيذ. الله. ايوه هم مبدع انت تغمي. نعم يا سيدنا لا. عارف رأيي. ليه جمال عليك. الله الله الله. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. يا سلام. صلى على النبي. الله الله الله. انت حاج سمير ابن طنطاوي. اللهم صل على النبي. سلام. نعم. قارئ مجيد لص عليك. عظيم جدا ضيفت عليك. مدى الشيخ مفيد. مفيد وبس. الله صل على النبي. النور الجد. الله الله الله الله الله. مدى يا مفيد القرآن حلو ده. الله الله الله. الله الله الله الله الله. مزيدك يا باشا. يا رب يفتح عليك يا استاذ. اللي ده هبل يا جدعان، ده وعي يزعر بلاتك عجباته. اللهم صل على النبي. والله وعي، والله وعي ليس عليه. لا بكلم جد. لزعفر ذاتك. الله الله الله الله الله الله. الواحد جسم بشعر. الله يسعى عليك يا رب. الله يسعى عليك يا رب. نعم يا عمي. إذا ذهب كل المعروفين. الله يسعى عليك يا رب. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله الله الله الله. عليك يا مولانا يا رب مزيدا. صوت من الجنة. الله ليس عليك. الله ليس عليك. يا رب سبحانك يا قادر. اللهم صل على النبي. الله يا ذهب. الله الله الله الله. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله حكم الحاج سمير. اللهم صل على النبي. ليلتها حلوة. يا عجوز. النبي مش بالنبي هيثم ابن داري هو الاصل. الله خبير الماني والله. لسه عليك كل ده عامل ازاي؟ تقدر انت مالك؟ لسه عليك يا رب. الله الله الله حاج سمير ربنا يخلي جابك لنا. اللهم صل على النبي. Oh! محمد يا رب، عنك يا رب، عنك يا رب محمد. الله الله الله الله الله الله صل على النبي، الله يسلمك، الله صل على النبي. سجل يا مفيد. ربنا يعلي يا رب يا رب، تبقى وزير. الله اكبر، الله اكبر، الله الله الله الله بارون بدي شيء كله. لا الله. كيسك هاي. بديش حاجة. بديش حاجة لا. ولا نت. ما هو أصلا. الله يفعلي. اللي يقول لك عليه مشي. الله. ليش فيه نت؟ الله الله الله الله. هين عن جمال يا أستاذ. نعم جيد. سلم يا رب سلم. سلم يا رب سلم. وحدوا لا اله الا الله عليك. قول يا عم روح عليك يا سيدي. اخلع يا استاذ. الله الله الله يا سلام الغيزة الحل غيزة إلهي. صلى على النبي، صلى على النبي. عليك يا سيدي. لبس عليه لبس عليك يا مولانا. صلى على النبي الصلاة والسلام. نعم يا طنطاو. ايوه يا جابك لنا ربنا يفتح له يا رب. ثم في الجنة حد سمير. اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي يا حبيبي امسح براحتك كده في براحتك بس سابقا ليس عليك يا رب. ليس عليك يا رب. كان فتش او نعم وخاف يا صلى على النبي تعليك العامر. ليس عليك. الله الله الله ورحمة امك يمتعنا بالعشر سنين كمان يا تسعين فلاح القرآن فلاح كبير واعي شاطر العالم كلها بتحبك والله غيبت عليك يا رب. والصلاة والسلام عليكم يا سيدنا النبي فلاح شاطر يا جمال النبي عليه شاطر وواعي طلع الناس يا سلام علي الله اللهم صل على النبي. الله رأيت المسجلين الله يفتح عليك شو هيدنا ايه الله يفتح عليك الله يعلم شاد عم اهل الدواعي الله حد سمير ربنا يخليك لينا حد سمير سيب التنطوي يا اخي من زمان ما جبناهوش الله اللهم صل على النبي عسل خيم صلى على النبي الله لسه بدري يا اخي شو ده من زمان خمسه سنه من الميت فيها يا اخي تكسر المرض تدي لك الكوس لسه عليك حضرتك يا عم الحاج العالم كله بتحبك والله العالم كله اللهم صل على النبي ما هو خمس انا رئيسهم الله الله لا إله إلا الله الله يا أستاذ صلى على النبي. الله سلام. ونعم التلاوة ونعم القراءة ونعم المخارج، مخارج عظيمة جدا. Yeah.